بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. متى كان هذا الأمر ومتى كان هذا الدخول؟ أمر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل أنهم حينما أرادوا دخول بيت المقدس، والصحيح أن القرية التي أرادها الله هنا هي بيت المقدس، لأن الله كتب لهم بيت المقدس ميراثا عن جدهم إسرائيل. هم بنو إسرائيل، وإسرائيل عاش في بيت المقدس ومات في بيت المقدس، ولم يخرج من بيت المقدس إلا يعني ساعة أو برهة أو زمنا معينا، ذهب إلى مصر ثم عاد إلى بيت المقدس. فبلاده التي عاش فيها والتي أصلا هو الذي بناها، والذي بنى بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي بناه هو إسرائيل، هو يعقوب، هو الذي بناه أول من بناه. وكانت قصة بنائه له أنه لما ذهب من بلاد الشام كان يريد بلاد يعني أمه في العراق، فنام في الطريق فرأى في منامه أن الله تبارك وتعالى يأمره أن يبني حيث نام مسجدا، أن يبني حيث نام مسجدا. فلما استفاق من نومه قال: لئن أعادني الله من العراق سالما لأبنين حيث نمت مسجدا. فجعل علامة على المكان الذي نام فيه، ويقال إنه جعل شيئا من الزيت على المكان الذي نام فيه. فلما ذهب إلى العراق وعاد سالما بنى في المكان الذي نام فيه مسجدا، وهذا هو المسجد الأقصى، وهذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل. الآن عاش إسرائيل هناك، وولد إسرائيل أبناءه هناك، وذهب ولد منهم إلى مصر وهو يوسف، وبقي البقية في بلاد الشام في بيت المقدس في المكان المقدس هناك. فكان ما كان من يوسف، ثم عاش يوسف وعاش إخوة يوسف وولد أولادهم وأولاد أولادهم، إلى أن جاء عهد نبي الله موسى، حيث استعبد بنو إسرائيل، فأخرج الله تعالى بني إسرائيل على يدي موسى الذي هو من بني إسرائيل، أخرجهم من عبودية فرعون إلى يعني من مصر إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، ليعيدهم إلى البلاد التي هي بلد جدهم. أين هي؟ بيت المقدس. فلما وصلوا إلى حدود بيت المقدس، كما قلنا، قيل لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. فقالوا: إن فيها قوما جبارين، قالوا: إن فيها قوما جبارين. من هم الجبارون؟ قالوا: هم العماليق الذي كانوا يعيشون في بيت المقدس، وهم قوم عندهم بأس شديد وقوة وصلابة في الأبدان، فخافوا أن يدخلوها. وقلنا: ما كانوا قد اعتادوا أصلا على حمل السلاح، ولا يجرؤون على حمل السلاح، وليسوا جيلا يستحق أن يحمل سلاحا أو أن يجاهد في سبيل الله، فهم جيل مخذول، جيل مخذول عاش طوال حياته في استعباد ورق وكذا. فأن يأتي يعني بين ليلة وضحاها يدخلون بلادا يقاتلون في سبيل الله ومن عماليق، هذا يعني أمر مستحيل. إلى فصار بينهم وبين موسى كما تعرفون حوار، ثم قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فضرب الله تعالى عليهم تيها، والتيه قد يفهم على مفهمين، وهو له فهمان، بعضه أو أحدهما أولى من الثاني. ما هو التيه حقيقة الذي عاش فيه بنو إسرائيل؟ طبعا لم يذكر الله تعالى التيه في هذه السورة ولا في هذا الموضع، وإنما ذكره في المائدة. أما هنا فقد أشار إليه إشارة. أين الإشارة؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني ادخلوا القرية بعد أن تهتم ولم تدخلوها في ذاك الزمان، والآن قد انتهت تيه فادخلوا القرية، خلاص ادخلوا. وكانوا قد جاهدوا في سبيل الله على يدي يوشع بعد أن كان قد مات موسى ومات هارون قبله، شفنا كيف؟ فقال لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا أو فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. التيه كيف كان الذي ضربه الله على بني إسرائيل؟ هذا التيه إما أن يكون تيها معنويا وإما أن يكون تيها حسيا. ورد في الروايات، وهذه أكثرها روايات التوراة وروايات أهل الكتاب، أنهم ضاعوا فلم يعرفوا لا كيف يدخلون إلى بيت المقدس ولا كيف يعودون إلى مصر، وكان يذهب معهم الدليل، والدليل يحفظ يعني الصحراء هناك كما يحفظ أحدنا وجه يده، ويعرف كيف يدخل وكيف يخرج وكيف يذهب وكيف يأتي. فيذهب معهم الدليل، فإذا كانوا معه ضاعوا، وإذا كان وحده وصل إلى المخرج الذي يريد. فضرب عليهم التيه 40 سنة لا يستطيعون لا خروجا ولا دخولا ولا ذهابا ولا مجيئا. هذه روايات من؟ روايات التوراة. إلا أنه في لسان العرب لا يقال لمن ضاع ولا يستطيع الخروج في الطريق، يعني ضاع طريقه، يعني ضل طريقه، لا يقال عنه تائه، يقال عنه ضائع أو ضال، ضل طريقه أو ضاع فلم يعرف أين الخروج، لا يقال عنه تائه. عمن يقال تائه؟ يقال تائه عمن تاه عقله فلم يعرف كيف يقرر، ما عرف أين القرار، ماذا يفعل، هذا يقال فيه تائه، يعني محتار ماذا يفعل، لا يعلم ماذا يفعل. فالظاهر أن التيه فعلا الذي ضرب عليهم، هم ما عرفوا كيف يخرجون حقيقة، وما عرفوا كيف لا يعودون ولا يدخلون، لكن ما هو التيه العذاب الحقيقي الذي ضرب عليهم في التيه؟ التيه المعنوي، التيه المعنوي. لما كان التيه؟ دائما نتذكر أن العاقبة تكون من جنس العمل، العاقبة والعقوبة تكون من جنس العمل. ماذا فعل أصحاب موسى، ماذا فعل بنو إسرائيل حتى ضرب عليهم التيه؟ ذاك فقدت أرواحهم، قتلوا أنفسهم، تلك على أي أساس؟ شوفوا كلامهم في المائدة، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قرار حاسم، العقوبة أنك ما تعرف تأخذ قرار، صح؟ أخذ قرار، اتخذ قرارا حاسما ضد مين؟ ضد رسولين كريمين موسى وهارون. ادخلوا، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. ما في غير أن تدخلوا الباب، يعني ما في شيء، ادخلوا الباب. ماذا كان قرارهم؟ قرار، قرار، وليس عزوفا ولا هروبا ولا اسمح لنا يا موسى ومعلش مشينا يا المرة وما يعني اجعل مثلا درب أحدا يدخل، نحن ضعفاء، نحن كذا، اعتذار، طيب تملص بطريقة معينة، لا، قرار، لن ندخلها أبدا. شايف أبدا؟ كلمة أبدا هذه لا يقولها إلا ملك أو سلطان، لن ندخلها أبدا، وما حنغير رأينا، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. قرار حاسم. عقوبة من يأخذ قرارا حاسما في وجه نبي أو نبيين أو رسولين، ماذا؟ ألا يعرف كيف يأخذ قرارا، كم؟ 40 سنة. هذا هو التيه حقيقة الذي وقع فيه. تيه، ماذا نفعل؟ 40 سنة لا يعرفون ما يفعلون، وظلوا كذلك 40 سنة، إلى أن قلنا كما قلنا، ذهب جيل وذهب وأتى جيل آخر. طبعا الجيل الآخر أحسن من ناحية وشبيه من ناحية أخرى. أحسن من ناحية أنه صار يعرف يجاهد في سبيل الله، تعلم الكتاب، فلما تعلم الكتاب تعلم الجهاد، ودخل للقتال في سبيل الله، ففتح الله عليه بيت المقدس. فتح الله عليه بيت المقدس، ليس على يدي موسى ولا هارون. موسى مات في التيه، موسى مات في فترة 40 سنة، وهارون مات قبله. الذي خلف موسى في بني إسرائيل فتى موسى الذي خرج معه إلى الخضر وهو يوشع بن نون، فكان نبيا من بعد موسى، نبئ من بعد موسى فصار نبيا في بني إسرائيل، وهو الذي قاد بني إسرائيل إلى بيت المقدس ليدخل إلى بيت المقدس بعد التيه. فقال لهم الله على لسان يوشع بن نون: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا أو حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، تذكرون ماذا فعلتم، وسنزيد المحسنين. فهذا الكلام على لسان من كان؟ على لسان يوشع بن نون. ادخلوا هذه القرية. طبعا قصة دخولهم لبيت المقدس كانت طبعا قصة فيها ما فيها، أنهم دخلوا يعني جاهدوا وقاتلوا، وكادت أن تفتح بيت المقدس، كادت تفتح بيت المقدس عشية يوم الجمعة. وتعلمون أنه إذا غربت شمس يوم الجمعة فإنه يدخل يوم السبت، ويوم السبت لا يرفع الإسرائيلي فيه سيفا، لا يرفع فيه سيفا، باعتبار يوم السبت يوم عبادة وخلاص عطلة، يعني تتفرغ للعبادة، ولا تتفرغ عبادة ولا شيء، وإنما هو يوم اتخذوه وعظموه وظنوا أن الله فيه انقطع عن الخلق فنحن ننقطع عن كل شيء. اعتبروا أن يوم السبت هو يوم معظم. ليه؟ قال لأن الله انقطع فيه عن الخلق، يعني أنا انقطع فيه عن الخلق، خلق الخلق من الأحد إلى الجمعة وانقطع في اليوم السابع، انقطع في اليوم السابع، فلذلك سمي السبت سبتا لأن فيه انقطاع. قل نعال سبتية يعني نعال مقطوعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسبيت يعني عن قطع الرأس وجزه من أساسه، يعني أن تكون هذه عادة، وكذلك كانت عادة الخوارج أن يسبتوا، أن يسبتوا، طيب ونحو ذلك. فالسبت كانوا يسبتون، يسبتون يعني يرمون شباكهم في الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، هذا معنى يسبتون. طيب لكن أصل السبت معناه القطع، أصل السبت معناه القطع. ففهموا أن اليوم المعظم هو اليوم الذي انقطع الله فيه عن الخلق، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فضل اليهود وهدانا الله، هدانا الله إلى اليوم المعظم. أين هو؟ الجمعة، اليوم الذي خلق فيه آدم، وخير من السبت الذي انقطع فيه عن الخلق. فهذا هو اليوم الذي عظمه المسلمون. طبعا ليه عظم النصارى الأحد؟ الأحد ما دخلوا بشيء، الأحد ما دخلوا في شيء أبدا، ولا فيه رائحة التعظيم، أن يظنوا فيه عظمة. لا، النصارى ما عظموا الأحد إلا نكاية باليهود، بس هم عظموا السبت ونعظموا الأحد، هي ضالون أصلا، يعني هم عظموا حتى، يعني سبحان الله النصارى عندهم عادات ما فعلوها إلا نكاية باليهود. اليهود عندهم مثلا مسألة الطهارة مسألة زائدة عندهم، زائدة عن حدها، لا يأكلون من طعام حائض، لو صنعت حائض منهم طعاما لا يأكلون منه، ولا يقربون نساءهم حتى بمساس، حتى بقبلة خلال حيضها لا يقربون منها. وعندهم في مسائل الطهارة عندهم نوع من الشدة والتنطع والتعنت. طيب فماذا فعل النصارى؟ تركوا كل ما يتعلق بالطهارة، حتى أن أحدهم يأتي قسيس لقسيس: كم لك ما تحممت؟ بشهر. أنا شهرين. فكم ما اغتسلت؟ فعلا يعني يتباهى بطول المدة التي ما اغتسل فيها، هذه من الزهد عنده، هذه عنده من الزهد ومن الورع، وترك أنه الاغتسال هذا من علامة المرفهين ونحن زاهدون. إيه وصلوا لمرحلة خلاص تركوا. نعم. فكل هذه نكاية في اليهود. فالشاهد أنهم كانوا سينقطعون عن القتال يوم السبت فيما إذا غربت الشمس. فدعا يوشع يومها ربه وقال وتكلم مع الشمس فقال: اللهم إنها مأمورة وأنا مأمور، فاحبسها عني. حبسها عنه يعني جمدها وقفها. فحبسها الله عنه حتى فتحت بيت المقدس ثم غربت. يعني أطال الله يوم الجمعة في ذلك اليوم حتى ينتهي القتال، فلما انتهى القتال وفتحت بيت المقدس غربت الشمس ودخل يوم السبت. حينها قال الله على لسان يوشع: ادخلوا هذه القرية. أي قرية؟ طبعا قيل مصر وقيل أريحة وقيل بيت المقدس، والصحيح أنها بيت المقدس، لأنه ما من قرية هي مقصودة بعينها لبني إسرائيل إلا بيت المقدس. ما من قرية مقصودة بعينها، ادخلوا هذه القرية يعني هي مقصودة بعينها، يريدهم الله تعالى أن يدخلوا إليها بعينها. فما من قرية أمرهم دخول إليها بعينها إلا بيت المقدس. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، رغدا يعني برفاهية وراحة وهناءة عيش، دون يعني تنغيص ودون نكد ودون فقر ودون ودون ودون، ففيها يعني من الخيرات ما فيها، وهي أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا كان بارك حوله فكيف به؟ صح، إشارة دلالة على الأعلى بالأدنى. صح، إذا قال إذا كان الله تعالى بارك حول بيت المقدس فكيف ببيت المقدس؟ فهي بركة زائدة على بيت على بركة ما حوله. فادخلوا وعندكم من الخيرات ما ستجدونه ولا تحتاجون فيه إلى شيء. ادخلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا، لكن من الأدب مع الله أنه إذا ما فتح عليك بلادا كبيت المقدس، تعرفوا ما معنى أن تفتح بيت المقدس لأمة؟ يعني فتحت الأرض. من أعطي بيت المقدس أعطي ملك الأرض، ومن حرم بيت المقدس حرم ملك الأرض. بيت المقدس هي الأرض أصلا في القرآن، في القرآن حينما يذكر ملك الأرض يعنى به ابتداء بيت المقدس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، في بيت المقدس، في بيت المقدس. طيب، حتى أن الناس سيحشرون هناك، سيحشرون في بيت المقدس، سيكون محشرهم أين؟ في أرض بيت المقدس، في تلك الأرض. فهذه إشارة إلى أن الأرض كلها اختصارها أين؟ في بيت المقدس. اختصار الأرض في بيت المقدس، كل ما هو شمالها وجنوبها ويمينها وشمال ويعني شرقها وغربها، كل هذا على هامش الدنيا، كله على هامش الدنيا. فكل المسألة بدايته من بيت الله الحرام، لأنه أم القرى، أول قرية سكن فيها في الأرض هي بيت الله الحرام يعني مكة، وآخر قرية يذهب إليها ويعاش فيها ويحشر الناس فيها أين؟ بيت المقدس. فكل حياة الناس إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كل حياة الناس من أوله من آخره هو إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال: وادخلوا الباب سجدا. أدب مع الله تعالى أنه إذا ما فتح لك بيت المقدس يعني فتح لك الأرض، أقل ما يكون أن تسجد له شكرا، وأن تعظمه وأن تحمده وأن يعني تسبحه، أقل شيء، أقل الواجب يعني، أقل الواجب. فقال: ادخلوا الباب سجدا. طبعا هو قال يعني بعض من قال أن الباب كان جهة القبلة، ما هي القبلة؟ وهي القبلة يعني هي القبلة، الصخرة التي في بيت المقدس هي القبلة. فلما يدخل الإنسان الباب إلى بيت المقدس فهو متجه إلى أين؟ متجه إلى القبلة، فلا يحتاج أن يكون الباب من جهة القبلة، أينما كان الباب فهو من جهة القبلة، كيفما كان الباب من أي الجهات كان، فأنت داخل إلى أين؟ أنت داخل إلى القبلة، أنت داخل إلى بيت المقدس. كما الآن لو دخلت إلى بيت الله الحرام، طيب من أي الباب دخلت؟ فهو باب قبلي ولا لا؟ هو باب قبلي، يعني باب يوصلك إلى القبلة، صح ولا لا؟ كل الجهات، كل الأبواب اتجاهها تجاه بيت الله الحرام. ادخلوا الباب سجدا. إذا كيف ما دخلوا؟ وقيل سجدا يعني ركعا، وقيل سجدا يعني سجدا، وقيل سجدا يعني خضعا، فيتحمل على ثلاثة معاني. طبعا السجود حال الدخول صعب، السجود الحقيقي حال الدخول صعب، وإلا كيف سيسجد، كيف سيدخل وهو ساجد؟ حتى لو أراد أن يحبو حبوا صعب جدا، أن يحبو وجبهته على الأرض صعبة هذه. فإن حملناه على السجود فهذا يعني أنه سيسجد بعد أن يدخل الباب. أدخل الباب ثم اسجد لله عز وجل شكرا أن أدخلك الباب وأن أدخلك القرية المقدسة. وإن حملناه على الركوع فيمكن أن يدخل الإنسان بابا وهو راكع، يركع ويمشي وهو راكع، هذه سهل ولا إشكال فيها. وإذا حملناه على الخضوع فهو مطلوب في الحالتين أصلا، الخضوع مطلوب في السجود وفي الركوع، ولو لم يأمرهم لا بسجود حقيقي ولا بركوع حقيقي فالخضوع مأمورون به، الخضوع مأمورون به، كأنه يقول لهم ادخلوا الباب وأنتم خاضعين لله تبارك وتعالى، ادخلوا الباب خاضعين لله عز وجل، سواء كان المأمور به سجودا أو المأمور به ركوعا أو لم يأمرهم لا بركوع حقيقي ولا بسجود حقيقي، فالخضوع قد أمروا به حقيقة في كل الأحوال. شيخ، إذا السجود الحقيقي متوجه إلى القبلة تقول لي شو المفاهيم بالنسبة للقبلة؟ سجود عبادة لله عز وجل. القبلة على بيت المقدس، هو قبلته. كان عندي يعني يعتبر قبلة. إيه قبلة، نعم هو قبلته. بيت المقدس، مسجد الأقصى، هو قبلة الأنبياء جميعا إلى مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. إبراهيم لا، بس بني إسرائيل، بني إسرائيل يعني خصوصا نتكلم عن بني إسرائيل لأن أكثر أنبياء الدنيا في بني إسرائيل، فكانت قبلتهم إلى بيت المقدس. طيب، قال وقولوا حطة، ومعنى حطة مشتقة من الحط، والحط هو أن تحط الخطايا يعني أن تكفر الخطايا. وقولوا حطة يعني أحطط عنا خطايانا وذنوبنا، احططها يعني كفرها اغفرها، هذا معناه كفرها. قولوا حطة نغفر، يعني إن قلتم حطة غفرنا لكم خطاياكم، بس يعني مجرد أن تدخلون وفي القرية ما لا يعني تسمعون به من الخيرات وما لا تعلمون من الخيرات، ثم إذا دخلتم مطلوب منكم شيئين، الشيء الأول أن تدخلوا سجدا، ثم الشيء الثاني أن تقولوا حطة، يا رب احطط عنا خطايانا، حينئذ نغفر لكم خطاياكم التي ارتكبتموها والتي قصرتم فيها والتي يعني فرطتم فيها وما إلى ذلك. وسنزيد المحسنين، من زاد منكم على هذا الذي قلنا، من زاد منكم على أن سجد لله حين دخوله وأن قال حطة حين دخوله، حينئذ نزيده إحسانا، من أحسن زدناه إحسانا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. بما يذكرنا هذا الأمر بالدخول؟ أمر آدم كي يدخل الجنة، صح؟ وقال لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال طيب، وقال نفس الكلام نفس الكلام، فقال لي آدم ادخل هذه الجنة، والقرية التي أمر الله بني إسرائيل ليدخلوها جنة، جنة، حتى أن الله سماها دار السلام. ما معنى دار السلام؟ لهم دار السلام عند ربهم، الجنة، سمى بيت المقدس دار السلام. فهنا يعني يشبه حال بني إسرائيل يشبه حال حال آدم كما أمر آدم بدخول الجنة، وأنه يدخل هو وزوجه، وأن يكون فيها في رغد من العيش، كذلك أمر بني إسرائيل كي يدخلوا بيت المقدس وسيكونون فيها في رغد من العيش. الآن بدأت قصة آدم تعود من جديد، بدأت قصة آدم تعود من جديد كما أمر الله آدم أمر بني إسرائيل، لأننا كما قلنا قصة بني إسرائيل تختصر قصة البشرية، قصة بني إسرائيل تختصر قصة البشرية، هي قصة واحد من أبناء إسرائيل تختصر قصة البشرية، لكن بالتفصيل تلك باختصار، تلك قصة يوسف تختصر قصة البشرية باختصار، لكن من أراد أن يفصل عنده قصة بني إسرائيل، مش ابن إسرائيل، بني إسرائيل، فابن إسرائيل قصة البشرية مختصرة، وقصة بني إسرائيل قصة البشرية مفصلة. طيب، فقال لهم كما قال له: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قال لآدم: فكلا منها رغدا حيث شئتما. في فرق ولا لا؟ قدم هناك رغدا حيث شئتم، رغدا حيث شئتما، وهنا حيث شئتم رغدا، فهنا قدم المشيئة على الرغد، وهناك قدم الرغد على المشيئة. لم؟ جنة ممكن يكون فيها إلا رغد، صحيح، لأنك في الجنة لا تحتاج إلى قرار تقرره أو جهد تبذله أو تعب تبذله كي تحصل على الرغد، الجنة الرغد يأتي لعندك، فالرغد موجود، ومما تريد مما تشاء لكنه موجود بداية قبل دخولي. هنا قال حيث شئتم رغد، يعني كما تشاءون الرغد، لكن تحتاج منكم إلى شيء من الأسباب، من التعب، من الجهد، من الذهاب، من المجيء، من إلى آخره. فهي جنة في الأرض لكنها ليست كجنة السماء، في فرق ولا لا؟ فرق كبير جدا فيها، يعني أمور تحتاج منك إلى شيء من التعب، يعني ترى جنات لكن تحتاج إلى من يزرعها ومن يسقيها ومن يرعاها ومن يحصدها ومن ومن ومن، أما في الجنة تحتاج كل هذا، رغد برغد ليس فيها يعني نوع جهد بشري من أي نوع من الأنواع. قال: وسنزيد المحسنين. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.